جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأثر السم الذي وضعته له تلك اليهودية في اللحم؟ نعم، هذا جاء ما يدل عليه، ومر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد لذلك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: إني أجد ألم سم تلك الشاة، وقال: هذا أوان انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق إذا انقطع مات الإنسان. ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام مقرونا بذكر خبر أكله من الشاة، وأنه لا يزال يجد ألم سم تلك الشاة. نعم. يقول: ما صحة الحديث الذي يقول إن الصحابة اختلفوا في كيفية دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيشق له أم يلحد؟ سيأتي في الحديث الآتي في اللقاء القادم أن الخلاف الذي كان بين الصحابة كان في هل يدفن أو لا، وأيضا في موضع دفنه، هل يدفن أو لا وفي موضع دفنه، هذا الذي جاء في الخبر الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض فيه. اختلفوا في هاتين المسألتين، هل يدفن، والمسألة الثانية أين يدفن. نعم. يقول: كثير من أصحاب الطرق يعتقدون أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره كحياته في الدنيا، حيث يسمع ويرى ويحكم في النزاعات، كذلك عند ذكره مثلا يقولون: ونشكو إليك حالنا وأنت تحت قبتك الخضراء سيدي يا رسول الله، فنرجو إفادتنا أفادكم الله. هذا كله مبني على الجهل بدين الله عز وجل كتابا وسنة، وإلا من يقرأ القرآن الكريم ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ أيضا في كتب الحديث وكتب الأخبار وكتب التاريخ نبأ وفاته صلوات الله وسلامه عليه، إنك ميت وإنهم ميتون، والأخبار العديدة والألم العظيم الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفقده، فمن يطالع ذلك لا يمكن أن يقول بمثل هذا المقال أو مثل هذا التقرير الذي لا أصل له ولا مستند له، لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا الغلو المفرط الذي نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن هذا الغلو جر إلى مفاسد أخرى، جر إلى مفاسد أخرى، من ضمنها مفسدة أشار إليها السائل في الورقة التي كتبها، وهي أنه لما اعتقد هؤلاء هذا الاعتقاد أصبحوا يهتفون به عليه الصلاة والسلام، وينادونه ويسألونه ما لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، ويطلبون منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله مبني على ضلال وسوء فهم وإدراك لحقيقة دين الله تعالى ووجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتشكك بعض الصحابة وعدد من الصحابة في هذا الأمر، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمعهم رضي الله عنه في المسجد وخطبهم خطبة عظيمة تلا فيها قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه الكلمة كلمة أبو بكر، كلمة أبي بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فيها تأسيس عظيم وتثبيت في باب التوحيد والاعتقاد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا فيه تأسيس في هذا الباب، لأن من يدخل عليه دواخل في نفسه فيعتقد أنه لم يموت سيكون في قلبه تعلقات باطلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاءت في ورقة السائل. ولهذا ترى من الجهل المنبني على هذا الجهل أن أناسا يأتون عند قبره ويستغيثون به ويستنجدون ويسألون حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم، وبعض الزوار يأتي معه أوراق من بعض الناس من أهل بلده يطلبون حاجات، يقول أوصل هذه الورقة للنبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا بعض هذه الأوراق، بعضهم يقول يا رسول الله أنا منذ سنوات أشتكي من مرض كذا وكذا أرجوك أن تشفيني، وآخر يقول يا رسول الله أنا فقير وفقري شديد أرجوك أن تعطيني فلة وأن تعطيني زوجة وأن تعطيني كذا وأن تمنحني كذا، يا رسول الله لا تردني خائبا، إن لم تردني من الذي يعطيني؟ هكذا يكتبون، ورأينا بأعيننا مثل هذه الكتابات. هذه الخطابات التي يخاطبون بها النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هو القائل إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأعود إلى أمر هو بيت القصيد في صلاح الإنسان في دنياه وأخراه، ألا وهو الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام في لحظات الأخيرة كشف الستار، ولما رأى الصحابة يصلون جماعة تبسم. اربط هذا بقصة الصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فالذي يريد الشفاء ويريد العافية ويريد الصحة ويريد البركة ويريد النجاة في الدنيا والآخرة عليه بكثرة السجود لله جل وعلا وكثرة التوجه إلى الله ومناجاة الله ومناداته. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي له بمريض في حياته صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالشاهد أن العقائد الباطلة يجر بعضها إلى بعض، وأهل العلم قالوا قديما البدع يولد بعضها بعضا، فعندما يعتقد الإنسان عقيدة باطلة يجد أنها مع الأيام تولد عنده أيضا جملة من العقائد الباطلة. والموفق من عباد الله من وفقه الله للمعتقد السليم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنا لنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا صادقا وتوحيدا له جل وعلا وحسن متابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله جل وعلا وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم وفقنا لإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله. اللهم واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.